بك فوزنا للأبد سيدي منك المدد يا رجائي يا رجائي يا رجائي في الشدد يا رجائي يا رجائي يا رجائي في الشدد الحسن كان يبني أركان دين وإيمان مثل ضي القمر هداية للبشر فايض إحسان بس حساسة على الورى تظلم وما تقدر عندها وصار صحبتها قبل العدا جرعت قلب الردى تطفي النار من جرح شعوره وعلى عينه صوره موحشه وكئيبه بالجراح الله يا يكلم الله يا يكلم تجرح وتألم الله يا يكلم تجرح وتألم صحبتها تذم يا هما سار من جرح شعور وعلى عين صور موحشة وكيبة بالجراحة كم يعادوا ما يحابوا أو يواسوا يخلوه بألم ويرموه بالتهم ما يطيعوا يخلوه بألم ويرموه بالتهم ما يطيعوا يوصفوها حالته جبني بذلته يا مصعب الحال تراه ابن الغرب وابن فارس مضر يخشى الأهوال وارث البطولة وارث الرجولة والمعارة تشهد عالبطولة بالحروب تقدم بالحروب تقدم سيف يقطر بدم عذاب الكتايب بالعذاب بالعذاب قيامة وقعودة لحكمة على الواد مطي على زين وتفدي كريم الأيمة على الواد مطي على زين وتفدي كريم الأئمة سيد وشجاع بالأمور مطاع سيد وشجاع بالأمور مطاع إذا نطق لسانه تبدي حكمة كلمتي الجليل عالثغر تسيل ومو عبث في عالم كلها عصمة كلمتي الجليل عالثغر تسيل مو عبث في عالم كلها حكمة كلها حكمة الإمام ما يقصر في دوره ما رضى بظلم الدعية وجوره والله لو سمحت ظروفه يقاتل ياخذ الأنصار ويعلنها ثوره الإمام ما يقصر في دوره ما رضى بظلم الدعية بجار والله لو سمح الظروف يقاتل ياخذ الأنصار ويعلن هالثورة ياخذ الأنصار ويعلن أبد ما يخاف المنية يا ربي النفوس الأبية أبد ما يخاف المنية يا ربي النفوس الأبية وكان على غربة شتاتة يمهد إلى الغاضرية كربلاء المكان كربلاء المكان عاشر الزمان وبيها الثورة تكمل بالحريبة والحسن يذوح والحسن يذوح منة بيروح قاسم لما يبرز للكتيبة للكتيبة للكتيبة والحسن يذوح منة بيروح قاسم لما يبرز للكتيبة قاسم بأسرار يفني لأعادي عزم من عزم الحسن نور أبادي بالوراثة تمشي هذه المسيرة فادي بعمره يسلمها فادي قاسم بأسرار يفني لأعادي عزم من عزم الحسن نور أبادي بالوراثة تمشي هذه المسيرة فادي بعمره يسلمها فادي فادي بعمره يسلمها بسالة يا معظم الجلالة حسن إلى بسالة يا معظم الجلالة يظل الشمس هداية وتمحكي الضلالة ترى الحسن هدوا السنان إلى الخلود إمامته وكرامته على الوجود ترى الحسن هدوا السنان إلى الخلود إمامته وكرامته على الوجود وكرامته على الوجود حسن إلى بسالة يا معظم الجلالة حسن إلى بسالة يا معظم الجلالة يظل الشمس هداية وتمحك الضلالة ترى الحسن هدوا السنان إلى الخلود إمامته وكرامته على الوجود كرامته على أبيات الختام مجورين يا الشيعي موالي إمامك بمعالي يا الشيعي موالي إمامك بمعالي حفظ ديانة الله ونور الليالي ونور الليالي.